بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، قال: ورابعها وقوعها في وقت ظهر، فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك صلوا ظهرا ولو خرج الوقت يقينا أو ظنا وهم فيها، ولو قبيل السلام، وإن كان ذلك بإخبار عدل على الأوجه وجب الظهر بناء على ما مضى، وفاتت الجمعة بخلاف ما لو شك في خروجه، لأن الأصل بقاؤه، ومن شروطها ألا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها إلا إن كثر أهله وعسر اجتماعهم بمكان واحد منه، ولو غير مسجد، من غير لحوق مؤذ فيه كحر وبرد شديدين، فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها. ما زال الشيخ يتكلم عن شروط صلاة الجمعة وعن شروط صحتها، فقال: الرابع وقوعها في وقت ظهر. لقد تعلمنا في بداية كتاب الصلاة أوقات الصلاة، وقلنا إن صلاة الظهر تبدأ بعد الزوال، يعني إذا زالت الشمس عن كبد السماء حتى يصبح للظل ظل يماثله، يعني لو وضعنا شاخصا في الأرض ثم نظرنا إلى الشاخص فلم نرى له أي ظل على الإطلاق لا نصلي. فإذا بدأ الظل يخرج من جهة المغرب، إذا كان هو من جهة الشرق يأتي، فالظل يأتي من جهة الغرب، فإذا بدأ الظل يخرج من جهة المشرق عند ذلك ماذا؟ أي انتقلنا من ظل الزوال تماما، بدأ وقت الظهر، أي بدأ وقت الجمعة، ويستمر هذا حتى يصبح هذا الظل. إذا كان طول الشاخص مثلا ذراع، فطول الظل على الأرض ذراع، وإذا كان طوله متر يبقى متر، ويؤخذ الظل من أول لحظة من جهة الشرق. وليس لنا علاقة في مسألة القاعدة في هذا الأمر، فهذا إذا عرفنا هذا الظل تماما على الأرض انتهى وقت الظهر. ولذلك انتهاء وقت الظهر هو دخول لوقت العصر، إذا زاد عن ظل مثله دخل وقت العصر. يجب أن تكون صلاة الجمعة مع خطبتيها كاملة، من التحرم من بداية الخطبة وإلى السلام من صلاة الجمعة ضمن الوقت، ولا يجوز أن نخرج بجزء بسيط من الصلاة في الوقت الثاني. لذلك قال الشيخ: رابعها وقوعها في وقت ظهر، فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتيها، يعني مثلا نحن نحتاج إلى أقل الخطبتين مع الصلاة بخمس دقائق، بقي من الوقت فقط مقدار 4 دقائق، عند ذلك ماذا نفعل؟ نصلي ظهرا قطعا، لا نبدأ بصلاة الجمعة. إذن فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك صلوا ظهرا، لأن من شروط صلاة الجمعة أن تقع كاملة في الوقت، ولو خرج الوقت يقينا أو ظنا وهم فيها. أما مسألة خرج الوقت يقينا يعني يحتمل بذلك أننا نعرف الوقت بالضبط، وبعد ذلك أو أخبر بذلك عدول، أو الوسائل التي بأيدينا المنضبطة تبين خروج الوقت كالساعات الآن، وكانوا في الصلاة ولو قبل أن يقول الإمام السلام عليكم فقط بقيت هذه الكلمة، فأراد أن يقولها عند ذلك لو قالها كان العصر قد دخل وقته، أي أذن العصر، فماذا يفعل؟ يتمم هذه الصلاة ظهرا لوقوع جزء منها خارج الوقت. إذن ينبغي أن تكون الصلاة بأكملها من الخطبتين والصلاة إلى نهاية التسليم. لذلك قال ولو خرج الوقت يقينا أو ظنا وهم فيها ولو قبيل السلام، وإن كان ذلك بإخبار عدل على الأوجه وجب الظهر بناء على ما مضى. أعطانا صورة من الأشياء التي تبين، حتى ربما لو كان الخبر من فاسق وقع الصدق في قلبنا أنه في هذه اللحظة هو يصدق، كذلك وجب علينا أن نتممها ظهرا. قال وفاتت الجمعة، بخلاف ما لو شك في خروجه، يا ترى خرج الوقت لم يخرج الوقت، الأصل بقاء الوقت أم دخول وقت العصر؟ الأصل بقاء وقت الظهر، ولذلك يتممها ظهرا لأن الأصل بقاؤه. ومن هذا ربما يكون السبب، الأصل الاستعجال في صلاة الجمعة وما يفعله الناس اليوم من تمطيط في الأذان، ثم بعد ذلك من تأخير للخطيب في الخروج إلى خطبة الجمعة، وأيضا من هذه أنواع الترقيات التي لم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولا يجب علينا أن نتغالى في مسائل الشريعة، فمهما أحببنا الذكرى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن نصل إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم وإلى تعظيمهم إياه. حتى قال بعض الفقهاء لو جعلنا قراءة القرآن علامة على الصلاة أو علامة على صعود الخطيب المنبر، أو كلما ارتقى درجة صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا عيب حتى يصل إلى الحرام، لأن القرآن أسمى من ذلك بكثير. أما كلما ارتقى الخطيب درجة قالوا شيئا ليس هذا من شريعتنا ولا من ديننا، فربما كل من يفعل ذلك لا يقصد هذا الأمر، وإنما هي عادات ربما سرت من أزمنة سابقة وخاصة في بلادنا. أما في غير بلادنا فإنك تجد أن الخطيب مباشرة يصعد على المنبر، والحمد لله إعادتنا إلى السنة صارت في كثير من مساجدنا، وتركنا يعني دائما لا يشترط من صورة البدعة أو المخالفة للشرع ألا تكون على صورة الشرع. أحيانا بعض الناس ماذا يفعل؟ يصلي على النبي، يقرأ قرآن. انظروا لو تأخر بسبب ذلك ماذا فعل؟ ربما يضيع صلاة الجمعة بالكامل. فالأصل أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا نحدث في ديننا هذا ما ليس منه، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، هكذا تقول السيدة عائشة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ليس من السنة أن يطيل الخطيب في الخطبة، فالكلام كان صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبة، ولو استطاع أو أراد العاد أن يحصي الكلمات فإنه كان يحصيها وبعد ذلك يصلي، وأغلب أكثر ما كان يصلي صلى الله عليه وسلم ويطيل في خطبته، بأنه ماذا يفعل أكثر في صلاته؟ مثلا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ الغاشية أو يقرأ الجمعة والمنافقون. هذا أكثر ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا نطيل فيه. فكان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة حتى من أجل المرأة التي يبكي طفلها من أجل أن ترضعه. وهذا التخفيف طبعا لا نعني تخفيف بمعنى أنه يقلل من هيبة الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانت بخشوع، لكن لم تكن فيها تكلف. ولا تجد أن صلاتهم تختلف بين صلاة الجماعة وما بين صلاتهم فرادى. لذلك بعض الخطباء يتأخر كثيرا اليوم، وهذا خطأ، وخاصة لو كان من أهل العلم. إن كان من أهل العلم ويفعل ذلك فكأنه يشير إلى أن السنة كذلك، لأنه يجب على طالب العلم أو على العالم أن يبين من عمله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن يوجد بعض الخطباء من يخرج ولو بعد ساعة من الوقت، ساعة أحيانا، ثم يطيل في الخطبة. هذا لو وقع جزء من سلامه عند تكبيرة الأذان من صلاة العصر بطلت الجمعة بالكامل. وكثير كان بعض المساجد وخاصة في الشتاء والوقت متقارب، فربما ترى ما إن يخرج من صلاة الجمعة حتى يؤذن العصر، فربما لو أذن في الصلاة فصلاتهم لاغية وعليهم أن يصلوا الظهر، بخلاف ما لو شك في خروجه في خروج الوقت، لأن الأصل بقاؤه. ومن شروطها ألا يسبقها بتحرم كذلك، ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها. طبعا إذا كان هذا الذي يريد أن يصل، عند ذلك تجد أنه عندما يسبق الإنسان في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لو اجتمع عندنا الآن بأصل الصلاة عرفنا ذلك، هل يجوز للمأموم أن يكبر قبل الإمام أو مع الإمام؟ قلنا في كل الصلاة هذه لا خلاف فيها. أما إذا اجتمعت عند ذلك جمعة سبقها مثلا جمعة، هذه الجمعة فإذا سبقت بتكبيرة إحرامين عند ذلك كانت هذه السابقة. فإذا قلنا من شروطها عدم التعدد في المسجد، عند ذلك نعلم أن الصلاة الثانية ليست بصحيحة. من شروط صلاة الجمعة ألا تتعدد عند الإمام الشافعي إلا لحاجة، بأن عسر اجتماعهم في مكان واحد. لذلك قال إلا إن كثر أهله وعسر اجتماعهم بمكان واحد منه ولو غير مسجد من غير لحوق مؤذن فيه كحر وبرد شديدين، فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها. إذن في هذه الأمور نجد أنه اليوم من العسير جدا، بلدة ربما فيها أكثر من مليون مصلي، أكبر مسجد فيها ولو عم مع أرجائه لا يسع لخمسين ألف مصلي، ماذا نفعل؟ يعني الأموي اليوم على كبره لا يسع أكثر من خمسين ألف مصلي، احسب ذلك أنت، أخذ أي إنسان يستطيع، قدر مقدارا للمصلي ثم خذ طول الأموي بعرضه، خذ مساحته دون أن تفرغ شيئا منه، لا أعمدة ولا مثلا سواري ولا شيء، واحسب ذلك، فلا تجد أن هذا العدد يصل إلى هذا الأمر. فمعنى ذلك نحن نحتاج إلى عدد من المساجد لكن بهذا المقدار. وما يفعل اليوم من تعداد هذه المساجد الصغيرة المصليات من أجل قلبها مساجد جامعة يصلى فيها الجمعة، هذا من الخطأ وليس من الحكمة في شيء، بل ينبغي أن تمتلئ المساجد الكبيرة. ففي المساجد الكبيرة فراغات، مثلا لو قلنا في حينا، وقلت هذا أكثر من مرة وربما في هذا الدرس، يعني لو ذكرنا في حينا عشرات المساجد من هذه المساجد الصغيرة عند ذلك لو جاء أهلها ربما بسيت فيه 100 شخص 50 شخص إلى غير ذلك، كل ذلك فيه صلاة، اسمها جمعة لأنها تجمع الناس لا أن تفرقهم، وإنما يكون الأمر بمقدار الحاجة لا زيادة عن الحاجة. المشكلة هي أن هؤلاء الذين اعتدوا بعد ذلك وفعلوا هذا هم الذين تبطل صلاتهم في هذا الأمر، فالأصل صلاة الجمعة أن تكون في المسجد الجامع. ننتبه إلى هذا الأمر. هنالك أيضا يعني شيء، لذلك يضطر كثير من المساجد على مذهب يعني أو على طريقة مذهب الإمام الشافعي، ماذا؟ لأن الشافعي لم يكن في ذلك الوقت أدرك في آخر حياته صلاة قد تعددت في بغداد للحاجة ولم ينكر عليهم، لأن أهل بغداد في آخر حياته حدث هذا، يعني بعد أن خرج من بغداد وذهب إلى مصر حدث هذا، فوجد عددا كبيرا من الناس لا يتسعون في مكان واحد فتعددت الجمعة، وهذا ما رآه وعلم أن هذا الأمر من الصعب جدا أن يجتمعوا في مكان واحد. لكن يأتي بعض الناس فماذا يفعل؟ وهذا ما يخاطب به الخطباء في كثير من المساجد، أنتم تفترون على الله عز وجل، أنتم تفعلون فرضا سادسا عندما تصلون الظهر بعد الجمعة. طيب يا أخي، الآن نحن تعلمنا قبل قليل وقبل هذا الدرس هل يمكن للإنسان أن يعيد صلاته؟ ويعيدها لأمرين، إما لعدم صحة صلاته الأولى أو لشكه فيها أو لأنه وجد صلاة أفضل منها، كأن صلى فرادى ثم رأى جمع. أصل الإعادة مشروع أم لا مشروع؟ نعم، هذا الشيء. الشيء الأول، إذا شككت في صلاته فماذا تفعل؟ تعيدها أم لا؟ لما كانت صلاة الجمعة الأصل فيها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الخلفاء الراشدين وفي كثير وفي القرون الثلاثة الأولى لا نجد أن الصلاة قد تعددت، وهنالك دليل كبير. هنالك مسجد كان في المدينة يسمى بمسجد العشائر، كان قريبا ومع ذلك لم يصلى فيه صلاة الجمعة أبدا طيلة هذه الأوقات. لماذا؟ لو كانت تصلى فيه صلاة الجمعة لتعددت الجمعة في ذلك الوقت ولم يقل بذلك أحد. أيضا فإننا نقول لهذا الإنسان، نحن أولا بكل احترام وأدب نحن لا نفعل فرضا سادسا، إن الذي يعيد فرضا من الفروض إنما يعيد هذا الفرض، يعني يبقى الظهر ظهرا ويبقى العصر عصرا ولا يصبح عندنا في مثلا في جمعة أو في يوم من الأيام عندنا وقت واحد حتى نقول 6 أوقات، وهذا لا يجوز أبدا، بل هو الذي يفتري على هؤلاء ويقولون إنهم أحدثوا فرضا وهم لا يحدثون، فهو يتهمهم بشيء هو في الحقيقة من يستحق العقوبة ويستحق التعزير، لأنه يتهم أناسا لا علاقة لهم في مثل الأفعال القبيحة التي يتهمهم فيها. فعلى الناس أن يكونوا مؤدبين عندما يتكلموا وعندما يصدروا بعض التهم. ولذلك ما هذه الصلاة؟ أنا لا أعرفها. لماذا في بلادنا لا تكون؟ أسئلة. إذا كان بالفعل يريد أن يستفسر عن ذلك نعطيه الجواب، وهذا شيء حسن. أيضا هذه ما قال بذلك الشافعي، إنما الذين قالوا في مدرسة الشافعية هم الذين قالوا هذا الأمر. لو اعتقد الإنسان صحة الجمعة لا ينبغي عليه أن يصلي بعد ذلك الظهر، فنحن في الواقع لا نأمر بها وأيضا لا نمنع منها. لا نأمر بها لأنه في الأصل ليس مأمورا بها، وإنما لو سئلنا نقول إن هذه الصلاة إذا كنت تشك في شرط من شروطها لم يتحقق فعليك أن تعيد هذه الصلاة، هذا هو الأصل في التشريع. طيب بعد ذلك إذا أعدت هذه الصلاة فإن الصلوات تبقى 5 ولا تزيد أبدا. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة. ما حكم من يريد أن يصلي الظهر وصلاة الجمعة مفروضة عليه؟ قال الشيخ: فرع، لا يصح ظهر من لا عذر له. قبل سلام الإمام، فإن صلاها جاهلا انعقدت نفلا. ما دام الإمام يصلي الجمعة في خطبتيها وفي صلاتها، إذا كان الإنسان لا عذر له، إلا في بعض المرأة لها عذر فلتصلي صلاتها في أي وقت كان. لماذا؟ لأنها ليست من أهل الجمعة، فلو صلت في بيتها الظهر الأصل هي بالنسبة إليها عدم الخروج، تصلي الظهر. نعم. لكن إذا كان الإنسان عبد يصلي الظهر، صغير يصلي الظهر، يعني هذا لا أصل لصلاة الجمعة بالنسبة له. فلو أراد مسافر يصلي الظهر، جمع التقديم يفعل ذلك. لكن إنسان لا عذر له، عند ذلك قال لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الإمام، فإن صلاها جاهلا، يعني صلاها قبل صلاة الإمام جاهلا، انعقدت، يعني الصلاة التي صلاها نفلا، ولو تركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة. لو تركها أهل بلد، طبعا معنى هذا يعني أنهم قد استكملوا شرائطها. ألا يحتمل اليوم في كثير من القرى أن عدد المكلفين في الواقع يتجاوز 40، لكن في عدد منهم لا يصلي، فماذا يفعل الباقون؟ عددهم بالنسبة للتكليف في صلاة جمعة، جاء بعض الناس فترك صلاة الجمعة، ماذا يفعل الباقون؟ مباشرة يصلون الظهر؟ لا، ينتظرون وقتا يمر فيه أقل الخطبتين والصلاة، بعد ذلك يقيمون الظهر، فهم يرفعون بذلك الإثم عنهم، لأن هؤلاء لم يحضروا إلى الصلاة. ما لم يضق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة، وإن علم من عادتهم أو علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة، يعني هذا الأمر يتجدد في كل جمعة، لأن المطالبة لهؤلاء متجددة ما داموا مكلفين قادرين على فعل صلاة الجمعة. بعد ذلك يقول الشيخ: وخامسها وقوعها، أي الجمعة بعد خطبتين بعد زوال، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة إلا بخطبتين بأركانهم. طبعا عندما نقول وقوع الجمعة بعد خطبتين، كيف فعل صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ لا يجوز لأمير ولا لحاكم ولا لمتسلط ولا لفقيه أن يغير نظم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد في الصلوات تارة تكون الخطبة قبل الصلاة، وتارة تكون الخطبة بعد الصلاة. فمثلا صلاة الجمعة نخطب أولا ثم نصلي، في صلاة العيد نصلي أولا ثم نخطب. فلو أراد بعض الناس أن يقلب الآن من أجل أن لا يذهب الناس، لا، عليك بالموعظة الحسنة أن تبين للناس كيف ينبغي لهم أن يبقوا في صلاة العيد حتى لا يغادروا هذه الصلاة. أول ما بدأت أخطب مثلا وجدت أن هذه العادة قبيحة جدا في دمشق، ما إن يصعد الخطيب إلى المنبر حتى ترى أن الناس يخرجون وربما كأنهم يعرضون عنه الواحدة تلو الآخر، بعضهم بعد الصلاة وبعضهم في أثناء الخطبة. فما هي الأعمال التي يمكن لنا أن نوجههم فيها؟ أولا قبل صلاة العيد لا بد من تنبيه بسيط أن من تمام صلاة العيد الاستماع إلى خطبة العيد، وربنا عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. ماذا تفعل؟ عليك أيها الخطيب في المقابل أن تخفف من خطبة العيد ما أمكنك من أولها إلى آخره. الأمر الثاني، لماذا يذهبون وكأن عليهم فريضة أن يذهبوا إلى المقابر ويتركوا خطبة العيد؟ أيضا فهمناهم ذلك، أن هذه الزيارة لم تكن سنة في يوم من الأيام بهذا الشكل وبعد الصلاة، يمكن أن تكون في أي وقت، وربما تكون في غير يوم العيد أولى لاجتماع الرجال مع النساء وللخلطة التي تحدث في المقابر ما أنزل الله بها من سلطة. أيضا يعني لا خير يكون يترتب على منكر أو على باطل. إذا أراد بعضهم أن يقوم مثلا تقول وتذكر أن هذا المنبر ليس فلان أحمد ومحمد وخالد وبكر الذي يخطب، هذا ممثل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المنبر في أي مكان كان هذا منبر الدعوة، قائده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء عليهم أن يحترموا هذه الوكالة، وعلى الناس أن يحترموا من هو موكل في هذا الأمر. فلذلك هذا ننظر إلى ما جاء في سورة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وهكذا إذا استطعت أن تمهد هذه الأمور بعد ذلك، أنا أقول لا يخرج من المسجد إلا أحد اثنين، إما معذور أو جاهل، بعد هذه المقدمات وقد رأينا ذلك ومارسنا هذا الأمر، ما زال يخرج، لكن كان يخرج من الناس 80%، اليوم الذين يخرج من الناس لا يتجاوز 2%، إذن محتمل أن يكون معذورا، وأن نقول نحن معذور أولى من أن نقول جاهل عنه في هذا الأمر، فهذا أمر ضروري. أما أن ترى وأثناء الخطبة أن يقوم إنسان وأن يغادر كأنه لا يعجبه من نصف الجامع، من هنا من الطرف، من هذا قليل أدب في الواقع. لو كنا في مجلس عادي يقوم بعض الناس ولو اضطر يعتذر عقل الدرجة، نحن الآن في عبادة، فينبغي عليه أن إذا بدأها أن يتمها أقل الدرجة. ولذلك يعني أراد بعض الأئمة بعض الحكام مرة أن يقلب الأمر، فأن يجعل من أجل أن يضبط الناس أن يجعل صلاة العيد بعد خطبة العيد، نهاه الأئمة قالوا هذه سنة رسول الله لا تستطيع أن تغيرها أبدا، ما جاء قبل الصلاة قبل الصلاة، ما جاء بعد الصلاة بعد الصلاة، ونبقى على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. خامسها وقوعها أي الجمعة بعد خطبتين بعد زوال، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة إلا بخطبتين بأركانهما. أي يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية، وهي خمسة. طبعا الآن عندما نتكلم عن أركان خطبة الجمعة أي أقل خطبة يقوم فيها بعض الناس، فلا بد أن يأتي بالأركان، كما قلنا في الصلاة أركان، في نية وتكبيرة إحرام وقيام وفاتحة وركوع واعتدال وسجود وجلوس بين السجدتين، وبعد ذلك التشهد وقعود له يعني إلى آخره حتى السلام، هذه أركان. كذلك الخطبة لها أركان. قال أي يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية، وهي خمسة. أحدها حمد الله تعالى، حمد بأي صيغة كان، الحمد لله، إني أحمد الله، اللهم إني أحمدك مثلا، كيفما الآن تغيرت هذه الكلمة بكل أشكالها، ولو قرأ آية مثلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، أي آية عند ذلك ينبغي أن يأتي بالحمد لله رب العالم، إذن لابد أن يحمد الله، إن الحمد لله، الحمد لله، أحمد الله، نحمد الله رب العالمين، نحمدك مثلا ونثني عليك، إلى غير ذلك، الحمد لله. وثانيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظهما. يعني ما معنى بلفظهما؟ لو قال بدل الحمد لله الشكر لله، المنة لله، العظمة لله، لا يكفي، هذه مسألة توقيفية. النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ خطوة إلا بدأها بالحمد لله، قل ما شئت بعد ذلك، لكن لابد أن تأتي بهذا اللفظ أو بهذا الاشتقاق الحمد، كيفما جئت حمدا لله، أحمد الله، نحمد الله، الحمد لله، افعل ما شئت فهذا جائز. ثانيهما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا قلت اللهم اغفر للنبي صلى الله، اللهم ارحم النبي صلى الله، اللهم ارفع درجات، لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بلفظ صلى الله أو الصلاة والسلام، يعني كيفما بلفظهما، يعني بلفظ الصلاة مو بلفظ آخر، الرحمة، المغفرة، الرقي إلى غير ذلك. قال أي حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أي، يعني إذا كان التفسير حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالحمد لله أو أحمد الله، فلا يكفي الشكر لله، الثناء لله، ولا الحمد للرحمن وللرحيم. إذن الحمد لله، وكاللهم، وكذلك وكاللهم صل أو صلى الله أو أصلي على محمد، نعم، إذن أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الحاشر، أو فلا يكفي اللهم سلم على محمد، يعني تبدأ بلفظ الصلاة، والصلاة الصلاة والسلام على رسول الله، أصلي على رسول الله كيفما جئت، لكن بلفظ الصلاة، هذا شيء ضروري أيضا. ولا صلى الله عليه، بدك تقول صلى الله على محمد، نعم، صلى الله عليه وسلم، وإن تقدم له ذكر، لأن هذا الركن لابد من لفظ بالكامل، وإن تقدم له ذكر يرجع إليه الضمير كما صرح به جمع محققون، وقال الكمال الدميري وكثيرا ما يسهو الخطباء في ذلك، يعني عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه، فلا يقول على محمد، يعني بعد الشهادة، فسبق ذكر الأصل، حتى ولو سبق ذكر أن الركن إنما يأتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثها وصية بتقوى الله، نعم، ولا يتعين لفظها ولا تطويلها، بل يكفي نحو أطيعوا الله، مما فيه حث على طاعة الله. ولذلك يجعل الخطباء في المقدمة هذه الأركان مع بعضها البعض، أو زجر عن معصية، لأنها المقصود من الخطبة. ما هي التقوى؟ أن يجدك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك، العمل بالتنزيه، الاستعداد والخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل، هذا معاني التقوى. فإذا جاء بشيء من ذلك صح، فلا يكفي مجرد التحذير من غرور الدنيا وذكر الموت وما فيه من الفظاعة والألم، بل لا بد اتقوا الله حق تقاته ولا إلى غير ذلك. ولو جاء بآية يكون جمع ما بين الإتيان بآية والأمر بالمعروف. قال ابن الرفعة يكفي فيه حملت على الأمر بالاستعداد للموت، ويشترط أن يأتي بكل من الأركان الثلاثة فيهما، يعني في الخطبتين الحمد لله، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر في التقوى، أي في كل واحدة من الخطبتين. ويندب أن يرتب الخطيب الأركان الثلاثة وما بعدها بأن يأتي أولا بالحمد، فالصلاة، فالوصية، فبالقراءة، فبالدعاء، ثم قال ورابعها قراءة آية. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.